أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عزولا همه مقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت، نهاري كاره حتى إذا ما عدت للبيت، لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت، أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت تضيق بالحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت، هنائي أنت فلتهنى بدفء الحب ما عشت، فروحنا قد اتلفا كمثل الأرض والنبت، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن تبتي، أيام إن تبتي، أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي.